أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد نتحدث بإذن الله تعالى عن قضية من أعظم القضايا في باب الإيمان وما يتعلق بما يقابله من أنواع الكفر لكن قبل أن نبدأ نود أن نتحدث عن المنهج اللي سرنا عليه في هذه الدورة في منة الرحمن في الحقيقة المنهج يعني ربنا وفق في أن يكون مستقى من كتاب الله عز وجل في تقسيمه أو تصنيفه لأنواع الناس فالله عز وجل أراد من العباد العبادة أو قل توحيد العبادة مش العبادة بس توحيد العبادة وقسم الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصناف موقف الناس من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصناف وموقف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصناف بنص كتاب الله يعني تقسيم أصلا في الدورة العلمية منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان إحنا الانطلاقة من كتاب الله عز وجل من سورة فاطر الآية 31 لغاية 36 ربنا سبحانه وتعالى يقول والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق كلام ده خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير إن الله بعباده لخبير بصير العباد هنا لفظ عام في كل ما يعني أنزل الله إليهم الوحي فأنزل الله إليه الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب يبقى من الكتاب يعني جزء من الكتاب بينزل بعد الكتاب إلى أن يموت النبي عليه الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أورثنا الكتاب الكتاب هنا بقى كله على بعض لكن قبل كده أوحينا إليك من إيه من الكتاب لأن كان لسه بينزل ودي إخبار عما سيحدث من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده تقسيم الناس من أمته ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقسمهم إلى ثلاثة أنواع فمنهم ظالم لنفسه، إن هو متحدد في الآية باللون البنفسجي أو المفضي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء هم الذين أورثوا الكتاب وهم أهل الجنة، مقتصدون زي ما أنتم شايفين سابقون بالخيرات، أو ظالمون لأنفسهم من أهل الكبائر اللي هم تحت المشيئة، لكن نهايتهم حيدخلوا الجنة، لأن إما يدخلوا ابتداء بفضل الله ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يدخلوا انتهاء بعد أن يعذبوا في النار ثم يتطهروا من ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. فأهل الجنة زي ما ربنا ذكرهم، يعني التصنيف ده تصنيف قرآني إحنا ما لناش دخل فيه. قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه لغوب. ثم قال والذين كفروا، والذين كفروا هيبقى القسم رقم كام؟ 4، اللي هو مقابل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأصناف الثلاثة اللي احنا يعني اتكلمنا عنهم. والذين كفروا اللي هو هياخد تقريبا حديثنا في المجلد الثاني من كتاب منة الرحمن، يعني المجلد الأول انتهى ولله الحمد عن الأصناف الثلاثة اللي ربنا ذكرهم في سورة فاطر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن الآية قسمت الناس إلى هذه الأصناف، ثلاثة منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة اللي هم أورثوا الكتاب، وصنف من أهل النار الكافرون المخلدون في جهنم. نعوذ بالله من النار ومن أهل النار، ونسأل الله الجنة وأن نكون من السابقين بالخيرات. طيب بعد ذلك اتكلمنا على طريق العبادة اللي يوصل إلى أو يخرجنا من الدرجة الرابعة اللي هي درجة الكافرين ثم الظالمين لأنفسهم، فيبدأ الطريق بطريق المقتصدين، طريق السالكين في توحيد العبادة رب العالمين بينقسم لقسمين، وإحنا وضحنا الكلام ده بكده، طريق سني قائم على التوجيه النبوي، وطريق بدعي قائم على إيه التوجيه الذوقي، الذوقي اللي هو بتاع مين؟ ها؟ بتاع الصوفي. فالطريق السني بيقسم إلى قسمين، القسم الأول هم المقتصدون أصحاب اليمين، والقسم الثاني المقربون السابقون بالخيرات، والتقسيم ده برضو تقسيم قرآني. أما الطريق البدعي اللي احنا تتبعناه القائم على التوجيه الذوقي فبينقسم إلى ثلاث طرق، طريق مين؟ العابدين، وأظن أنتم على خبرة واسعة الآن بطريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين، حتى هتشوف التدرج في الألوان وفي خطورتها يبين على أن الطريق ده هو الطريق، كلما ازددت في الرقي عندهم توغلت في البدعة حتى يصل إلى الضلال وربما الخروج عن الملة والعياذ بالله. طيب نيجي نشوف تفصيل الطريق السني، أولياء الله في الطريق السني القائم على التوجيه النبوي بينقسم إلى قسمين زي ما عرفنا، اللي هم مين؟ المقتصدون أصحاب اليمين، والمقربون السابقون بالإيه؟ بالخيرات. المقتصدون زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيّن شأنهم وكذلك بيانات السنة، هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، وده بين بوضوح حديث الولاية، من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، إلى أن قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيبقى الفرض وترك المحرم ده طريق المقتصدين. طب طريق المقربين السابقين بالخيرات هيزيد وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل، ما عندناش اكتر من كده، فعل واجبات ترك محرمات يبقى مقتصدون، فعل مستحبات كمان وترك مكروهات يبقى طريق مين؟ السابقين بالخيرات. في حاجة كمان قلناها لو انتم فاكرين، اللي هي ان هل الإحسان درجة ثالثة؟ لا، الإحسان وصف المقتصدين ووصف المقربين، وكذلك التقوى وكذلك الإخلاص، لازم للاثنين، بس كلنا على درجته. يعني إحسان المقتصد هيبقى فعل الواجبات وترك الايه المحرمات، وإحسان السابق بالخيرات يزيد إلى المندوبات وترك المكروهات، كذا تقوى. يعني إذن الإحسان درجة ملازمة للاثنين، أن تعبد الله كأنك تراه هيبقى ده من درجة مين؟ درجة السابقين بالخيرات. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هتشمل درجة المقتصدين اللي هم أصحاب اليمين. وأظن كده الصورة واضحة. إذن اللي عايز أقوله أن أهل الفريقين محسنون متقون مخلصون كل بدرجته. وإحنا بينا في الأدلة فيما سبق أن القرآن بيصف الأهل الإسلام بالإخلاص والإحسان والتقوى، وأهل الإيمان كذلك، فالوصف لازم للاثنين. طيب نرجع بقى لمنازل السائرين في الطريق الصوفي البدعي القائم على التوجيه الذوقي. يا ريت الصورة واضحة؟ واضحة. شوف طيب. احنا قلنا الطريق الأول هو طريق مقامات العابدين المبتدئين. فطريق العابدين وبداية مقامات السالكين بيبدأ بإيه؟ بالتوبة. احنا عاملين زي السلالم، بس بدل ما المفروض انها تطلع فوق في الرقي هي نازلة لتحت. ده المفترض كده. ان احنا اصلا لما ننظر الى تقسيماتهم، هذه تقسيمات بدعية ذوقية اجتهادية من قبل الصوفية على حسب اللي هم شايفينه، مش على حسب التوجيه القرآني. احنا رجعنا القرآن فقسم الناس الى مقتصدين والى ايه؟ سابقين بالخيرات مقربين. لكن مسألة ان طريق العابدين يقول لك يبدأ بالتوبة وبعد كده الورع ثم ايه الزهد ثم الصبر ثم التوكل ثم الرضا ثم الحرية، لما يصل الى الحرية يبقى هنا انتهى طريق العابدين وبداية طريق المريدين. لاحظوا ان طريق العابدين بيعتمد على ان الشخص منهم بيعبد الله عن عوض، طلبا في الجنة أو طمعا في الجنة وخوفا منين؟ من النار. فهذا أقرب الطرق إلى طريقة أهل السنة. لكن التصنيف نفسه في مسألة لازم التوبة والورع والزهد صحيح، ده تقسيم عقلي مقبول، لكن مسألة إن مثلا يجعل التوكل الرضا والحرية بهذا الترتيب، ده ما فيش عليه دليل، لأن أي حاجة بنذكرها لازم يكون فيها دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي بقى لمنازل السائرين في الطريق الصوفي البدعي القائم على التوجيه الذوقي في عبادة الله عز وجل. الطريق الثاني طريق المريدين. طريق المريدين بيبدأ بالخوف والرجاء، بس الخوف هنا مش الخوف من النار، خوف منين؟ من القطيعة. زي ما قال أحدهم لما سمع قول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال ليتني كنت منهم. ازاي يعني تبقى من اهل النار؟ فبقول انما اتلذذ بكلامي حتى لو عذبني، اهم شيء الا يقطعني عنه. فهم بيتكلموا عن الخوف منين؟ من القطيعه. والرجاء في النظره. الرجاء فين؟ في النظره. وكلمه نظره اللي انتشرت عند الصوفيه شيء لله، او نظره يا سيدي، او نظره يا سيدي ست فلانه. النظره دي اصلا هي بيعتقد ان ربنا حل فيه، فنظره القطب نظره لله عز وجل. لذلك بيحط اللسان على وجههم زي ما كان بيعمل البدوي وغيره، يفضل مغطي وشه على طول. ليه؟ لان يعني لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، فلما ربنا سبحانه وتعالى يحل في في في في الذات البدويه، يبقى الذات البدويه لها حق في انها تغطي وشها ولا لا؟ تلبس النقاب. طريق المريدين المحبين واحوال الايه السالكين، خوف من القطيعه، الرجاء في النظره، القبض والبسط، بعد كده ايه الهيبه والانس، بعد كده سقوط الدارين. والمقصود بالدارين ايه؟ الجنه والنار. خلاص ما عادش في حسبانه، بس ده عند مين؟ عند المريدين ولا العابدين؟ على فكرة الشغل اللي احنا عملناه او التقسيمة دي وضحت بجلاء حقيقة ما عليه القوم من مراجعهم الأصلية، حتى الصوفية نفسهم ربما لا يدركونها أو بيتكلموا فيها وهم مش عارفين التقسيم دي. فالصورة دي أوضح بيان بالنسبة للحديث عن هذه الطرق، هم طبعا ما عرفوش ينكروها لأن موجودة في كتبهم ورتبوها واتكلموا عنها، بس صياغتها بالصورة النهائية لتبقى تبسط الفكرة هي دي اللي احنا حاولنا نعمله في هذه المحاضرة. بعد كده سقوط الوجد والتواجد والوجود، ثم آخر مرحلة بيبقى إيه؟ الفناء والبقاء. يبقى نهاية طريق المريدين هيبدأ طريق العارفين، وبرضو ما زلنا في الطريق الصوفي البدعي في طريق العبودية، وشوف أدى إلى ضلالهم. وكثير من هؤلاء ربما وصل إلى الزندقة، بس هنا ما احناش عارفين نحكم القضية بسبب عوامل أخرى هنتكلم عنها في قضايا الكفر. يعني الشخص مثلا لما تجيبه يتلون، فلما يجي مثلا أهل الظاهر اللي هيحكموه من القضاة اللي هم كلفهم السلطان أو ما شابه ذلك، هو على طول يقوم نائل مرحلة من طريق العارفين ينزل للمريدين يقف لهم في العابدين، فما يعرفوش يمسكوه، كلمهم بالشرع أخي بالك إزاي. لكن لما يقعد مع أصحابه يبدأ يتكلم بلسان إيه العارفين، وزي يقول أنشلني من أوحال التوحيد زي ما قلنا في المحاضرة الماضية في صلاة ابن بشيش أخي بالك إزاي، فيسمي التوحيد أوحال، لأن التوحيد أصلا لازم ينتفي علشان يكون الموحد والموحد امتزج وصار في بدن واحد. يبقى كده دي نهاية الطريق، واضح لغاية كده يا أخوانا؟ يعني أنتوا معايا اللي حضروا طبعا القصة واضحة عندهم جدا. طيب نبدأ بقى بمنازل السائرين برضو في الطريق الثالث. الطريق الثالث بقى الطريق الصوفي البدعي القائم على التوجيه الذوقي في عبادة الله. الطريق الثالث اللي هو طريق العارفين ونهاية المحققين عندهم، بيبدأ طريق العارفين المحققين أقطاب المتصوفين بيبدأ بالفناء عن شهود السوى. عارفين يعني إيه الفناء عن شهود السوى؟ ها؟ عن شهود ولا وجود؟ البداية بتبقى شهود، طالما خلص طريق المريدين هيبقى شهود السوى، يعني ما هوش شايف حد تاني، أي حد شايفه ربنا. لكن الفناء عن وجود السوى ده فكر وحدة الوجود بتاع ابن عربي، وده مرحلة أخطر من كده. يعني اللي احنا بنتكلم عن شهود السوى ده اللي هو وصل له الشيخ الهروي، الشيخ أبو إسماعيل الأنصار الهروي، فلما اتكلم ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده وجاحد، هو بيقصد لغاية كده اللي هو الفناء عن شهود السوى. إنما الفناء عن وجود السوى إن ما يشوفش في العالم إن في حاجة اسمها مخلوق، هو خالق، بس الكسرة دي إحنا بنقول عليها مخلوق كده يعني تجوزا، لكن هو في الحقيقة ربنا بيظهر في سورة محمد، في سورة محمود، في سورة علي، في سورة كذا، هذه كسرة لكن هي في الحقيقة وحدة بالنسبة للفناء عن وجود السوى. لكن طريق العارفين بيبدأ بالفناء عن شهود السوى، الجمع والفرق، عرفتوا يعني إيه الجمع والفرق قبل كده طبعا، معايا ولا مش معايا؟ الغيبة والحضور، المحو والإثبات، التلوين والتمكين، الحلول والاتحاد، اللي بيقولوا هي دي الحقيقة. الحقيقة أصلا إن ما فيش توحيد، اللي قال علي أنشلني من أوحال التوحيد. طيب اتفضل. واضح قلنا لغاية الوقت ده احنا عرفنا منازل السائرين، ده طريق سني ولا بدعي؟ بدعي، واحيانا بدعة تخرج عن الملة لو ان الشخص يعني صادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زي مسألة الايه الحلول والاتحاد وهذه الافكار اللي غزت تقريبا كل الطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية. طيب نيجي بقى لكلام ابن القيم في راحة العبودية. من أجمل ما يمكن في قواعد العبودية دي، القواعد اللي يعني سبحان الله من أجمل ما يمكن، معتمدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول إن راحة العبودية تدور على كم قاعدة؟ 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها، ودي اللي احنا حاولنا نشرحها في او شرحناها في المحاضرات السابقه كلها. العبوديه منقسمه على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبوديه تخص، والاحكام التي للعبوديه خمسه: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فلما تيجي تحسب كده خمسة هو واضح قدامك الأحكام التكليفية تحت اللي في المستطيلات الصغيرة دي بألوانها المختلفة، والقلب له خمسة واللسان له خمسة والجوارح خمسة، فمن استكملها استكمل مراتب عودي. وإحنا نتمنى بقى إن شاء الله طلاب العلم إن هم يبحثوا، إحنا حاولنا نقدم لكم بقدر ما نستطيع أحكام العبودية بصورة موسعة، لكن طالب العلم أصلا يكون هم الشاغل في الأيام القادمة لما يشرح منة الرحمن ويشرح أحكام العبودية، علشان دي المطلوب إن إحنا نواجه بها التقسيمات البدعية إن إحنا نلتزم بها في بحث علمي نحاول نحققها نوسع فيها. نعيدها تاني أهوت، القلب وله خمسة أحكام، يعني لعل الصورة تكون معبرة بشكل أدق في المادة العلمية. وطبعا ده مش بدعة ولا حاجة، يعني هقول لك السلف ما كانش بيعملوا الكلام ده على بروجكتور ولا كان من ده، فالشيخ بيبتدع خبلك ازاي. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. أصحاب الكبائر اللي هم الظالمون لأنفسهم، يعني احنا اتكلمنا على المقتصدين وعن ايه السابقين بالخيرات. أصحاب الكبائر اللي هم الظالمون لأنفسهم، وكل ده احنا بنشرح المنهج القرآني اللي ورد في سورة فاطر في تقسيم الناس الذين أورثوا الكتاب. الكبيرة مخالفة الواجب أو فعل المحرم، وكل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعل. فاحنا قسمنا أن في كبائر على القلب وكبائر على اللسان وكبائر متعلقة بالجوارح، وقلنا مثال الكبائر اللي متعلقة بالقلب الكبر والإيه والعجب واليأس من روح الله، الأمن من مكر الله، سوء الظن بالله، إرادة العلو الفساد، محبة إشاعة الفحشاء، بغض الصالحين، مودة أعداء الله، الحسد. هذه أمثلة، يعني 10 كفاية أوي في كل إيه واحدة بالنسبة لبيان الصورة يعني. وإن شئتم نحن نحط دي الصور دي في كتاب منة الرحمن تبقى صور توضيحية، ولا إيه رأيكم؟ بس مش بالألوان يعني. كبائر اللسان زي الكذب وأخلاق إخلاف الوعد وشهادة الزور وقصف المحصنات والنميمة ولعن المسلم لأخيه والمجاهرة بالعصيان وإفشاء السر والحلب بغير الله والمن بالعطاء. كبائر الجوارح زي قتل النفس زي ما أنتم شايفين، عقوبة الإيه؟ عقوق الوالدين، أصل النظارة ديت مبوظة الكلام خالص معلش. عقوق الوالدين والزنا واللواط والسحاق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، شرب الخمر، السرقة، تشبه النساء بالرجال والعكس برضو، الرشوة. هذه كبائر متعلقة بالجوارح، وحبينا نكون يكون في التقسيم بتاعنا التركيز على الثلاثة دول، قلب واللسان والجوارح، بحيث ان ما يجيش واحد يقول لك لا امسح للجوارح كلها ملاش لازم وخلي الإيمان يدور في القلب واللسان، مش ممكن يكون الكلام ده، لازم الأركان تتوافق مع بعضها، وده حيبان لنا إن شاء الله عز وجل بعد قليل. أيضا فيما يتعلق بالمشركين وأنواع شركهم بالله، ولما اتكلمنا عن الشرك ودول بقى من اللي هم الذين كفروا أيضا، الشرك ما يقابل التوحيد وهو ادعاء المشرك نفسه أو لغيره شبيها مشاركا لله في صفة ذاتية أو فعلية أو حق الملك والملكية أو نسبة التصريف والحاكمية. وأسباب الشرك أو وأنواعه تنحصر في ثلاثة أمور. أسباب هنا في غلط، التشبه بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق تكلمنا عنها في محاضرة مستقلة شرحنا تفاصيلها الدقيقة. التشبه بالخالق هيبقى شرك إيه؟ الربوبية، وده بيعدم توحيد الربوبية. تشبيه المخلوق بالخالق الشرك في العبودية، وده بيهدم توحيد الألوهية أو توحيد العبودية. تشبيه الخالق بالمخلوق شرك الأسماء والصفات، وده بيهدم توحيد الأسماء والصفات. وأظن كده أنت حتى لما تتكلم في الشرك وتنطلق في المسألة من فهم، واللي الكلام ما يكون في الحديث عن الشرك الأكبر والأصغر احنا اتكلمنا فيه بشكل يعني تفصيلي أهو، الشرك اللي بيقع من بني الإنسان بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر المتعلق بالقلب زي شرك المحبة والخوف والرجاء والتوبة والتوكل، والشرك الأصغر شرك الرياء والتطير والتشاؤم والعجب والكبر. شرك اللسان برضو منه أكبر وأصغر. الأكبر منه زي شرك الدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوسل والاستشفاع. الشرك الأصغر زي الحلف بغير الله والشرك في الألفاظ والاستسقاء بالأنواع، ودي اتكلمنا عنها مفصلة برضو. شرك الجوارح الشرك الأكبر منه زي الركوع والغير الله والسجود والطواف والنذر وتقبيل الأعتاب. الشرك الأصغر زي لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم والتبرك بالأشجار. فواحد يقول لك طب والضابط بين الأصغر والأكبر إيه؟ احنا عملنا مسألة هي أو ضربنا أمثلة. الفيصل في المسألة قوة إرادة غير الله عز وجل في التشبيه. فالتشبه بالخالق قد يمكن يبقى زي كفر فرعون، وقد يكون كبر يظهر من الإنسان ولا حاجة يبقى كبيرة من الكبائر. فقوة الإرادة هي اللي بتفصل في المسألة في اختيار نوع التشبيه اللي بيقع فيه الإنسان. طيب خلينا بقى في اللي جاي. من هنا هيبدأ الشغل في المحاضرات القادمة. أولا العلاقة بين إيمان الباطن في القلب والإيمان الظاهر في اللسان والجوارح. الأول فيش حد له تعليق على اللي فات يقول لك أنا والله يا شيخ يعني التقسيمات دي مش داخلة في دماغي أو مش لها منطلق شرعي، لأن احنا أما تلاقوا الأمور بسيطة قوي اللي بيميز العقيدة إن هي سهلة تقع على الفطرة. فأنت لما تيجي تبص الموضوعات الكبيرة اللي بتقع على الفطرة وتحس فعلا إن هي فيها شمولية في المنهج معتمد على الكتاب والسنة، يبقى لو واحد جه يشوش عليك بعد كده فاستجبت له يبقى أنت غلطان. أنت لازم تكون على قدم راسخة وثابتة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالعلاقة بدأ من القلب للجوارح. إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى إذن دلوقتي أنا لو شفت فيه لو كان فيه فعلا صلاح في القلب، والصلاح هيبقى بالقول والعمل في القلب، لازم يكون فيه صلاح في البدن بالقول والعمل. طب لو أنا شفت فيه صلاح في البدن أنا ما شفتش قلبه، مش كده برضه؟ لو فيه صلاح في البدن بالقول والعمل يبقى ظاهر عن حاجتين، إما عن صلاح القلب بالإيمان أو عن إيه؟ فساد القلب بالنفاق. يعني يبقى منافق يبقى صادق، بس في الحالتين ايه القاسم المشترك؟ ها؟ صلاح القلب ولا صلاح الجوارح؟ لازم عمل الجوارح يكون موجود في الاثنين، في المنافقين وفي الصادقين. انما تقول لي ان عمل الجوارح مش موجود مطلقا وهيبقى في صلاح في القلب ما تجيش. انتوا فهمتوا العلاقه دي؟ العلاقه دي بسيطه خالص. طالما في صلاح في القلب هيطلع صلاح في الجوارح. طب لو في صلاح في الجوارح يا اما يكون فعلا صلاح في القلب يا اما يكون فيه ايه؟ نفاق. لكن في سواء كان منافق او صادق القاسم المشترك بالاثنين ايه؟ عمل الجوارح. لكن هل يمكن ان ينتفي عمل الجوارح مطلقا وتقول ان الشخص في قلبه صلاح او في قلبه ايمان؟ ردوا يا اخوانا، مش ممكن، مش ممكن الكلام. احنا بنتكلم بس عشان حكايه جنس العمل وما جنس العمل، القضيه اللي اتكلموا فيها وتعبونا واتعبوا الناس فيها. شوفوا حكايه الموضوع هيبان ازاي ان شاء الله عز وجل. تاني اظن انا اعملها بشكل بسيط قوي. العلاقه بين ايمان الباطن في القلب والايمان الظاهر في لسان الجوارح. صلاح القلب بالقول والعمل بيؤدي لصلاح ايه؟ صلاح البدن بالقول والعمل. إذا الرسول اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، الرسول بيقول إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طب لما أشوف أن صلاح في الجوارح والرجل صالح أنا أشهد بأن صلاح الجوارح يدل على صلاح القلب وأحسن الظن به، إلا أن يكون في حالة زي النفاق. وطبعا الكلام ده هيجي لنا بالتفصيل، يعني هنتكلم عن الموضوع ده في مجلد كامل. بس أنا عايز أقول إن سواء كان منافق أو كان صالح مش ممكن هيبقى فيه صلاح في البدن ويوجد معاه صلاح فين؟ في القلب. تاني يعني مش ممكن هيكون فيه صلاح انعدام، معلش انعدام الصلاح في البدن، ما يكونش فيه أي صلاح في البدن، ما يكونش فيه جنس العمل خالص عمل الجوارح وهيكون فيه صلاح في القلب أو عمل في القلب أو إيمان في القلب. مش ممكن الكلام ده. يعني دي قضية أولا نقلية شرعية مبنية على نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية منطقية عقلية أيضا. يعني قضية عقلية بقول للرسول ما إذا صلحت صلح الجسد كله. إحنا بنشوفها في الواقع. أنت لما تشوف واحد بيبالغ في مدح واحد ويقول أنا معاك وكده يعني أخي بالك إزاي؟ ففي علامات لازم تبان من الحب والإخلاص. لكن لو ظهرت علامات عكس كده كشفت لي إن اللي في قلبه غير كده أقول عليه منافق. أي واحد بيتكلم في المسألة حيبان له الأمر ده بسهولة ويسر. طيب خليكم معايا لأن اللي جاي بقى إيه محتاج تركيز شوية. نيجي بقى حقيقة الإيمان وأركانه وأصوله الجامعة كما ورد في كتاب السنة. هنرجع للتقسيم اللي احنا ذكرناه في أصول العقيدة. قلنا الإيمان له بابان، الإيمان بإيه؟ بالخبر، والإيمان بالأمر. الإيمان في باب الخبر تصديق، وله كم ركن؟ ستة اللي هي اللي احنا شفناها دي، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. والإيمان في باب الأمر اللي هو الشرائع، الشرع يبقى باب الأمر على طول. الإيمان عبارة عن تنفيذ الطلب وله ثلاثة أركان. هنفذ بإيه؟ الإيمان بالقلب، والإيمان باللسان، والإيمان بالجوارح. إذن دلوقتي في إيمان يتعلق بباب الخبر، وإيمان يتعلق بباب الأمر. الإيمان في باب الخبر هيبقى معناه إيه؟ التصديق. والإيمان في باب الأمر التنفيذ. أظن كده واضح. فأنا لما أقول لك أنا هنفذ الصلاة يبقى لازم بالقلب واللسان والجوارح. احنا ضربنا الكلام ده قبل كده كمثل، الصلاة فيها قد إيه للقلب، وفيها قد إيه للسان، وفيها قد إيه للجوارح. فمش ممكن هينفذ الصلاة كحكم اللي الرسول رتب عليه أن تركها كفر لو أصر الشخص طول حياته لا يصلي، وأقيمت عليه الحجة ووقف قدام القاضي وقال لن أصلي ولكني أشهد أن لا إله إلا الله، شهادته ما تنفعوش، لأن عمل الجوارح مطلوب. لكن في التقسيمة دي فكروا معايا كده، احنا عندنا الإيمان يتعلق باب الخبر ويتعلق باب الطلب، مش كده؟ باب الخبر تصديق، وباب الأمر تنفيذ. طب احنا عايزين نعرف أركان الكفر، اعكسها بس، اعكسها هيظهر لك كل حاجة. ها؟ اسمعوا بقى الكلام اللي جاي. يعني الوقت احنا في المبدأ موافقين، هذا المنطلقة. باب الإيمان سهل جدا، وحدثت فيه معمعة لا داعي لها. أنا دلوقتي بقول لك في الإيمان، أنت متفق معي إن الإيمان تصديق الخبر، في باب الخبر يلزم التصديق اللي هو يبلغ حد اليقين، وفي باب الأمر يلزم إيه؟ بالقلب واللسان والجوارح. طب عكس الإيمان الكفر. فلو عكست الأركان دي هيطلع لك في المقابل الصورة بالضبط فيما يتعلق بأركان الكفر، واضحة جدا، وتقدر تضبطها ضبط دقيق جدا جدا زي ما هنبين لكم في الشرائح التالية بإذن الله تعالى. سهلة؟ أنا دلوقتي ما شاء الله لغاية دلوقتي ما شايفش واحد معترض، لا يا شيخ لا ما أعرفش إيه، الحمد لله كويس أوي. صلوا على رسول الله. تعال بقى نشوف أصول الإيمان باعتبار تنفيذ الطلب أو الشرائع أو الأحكام أو حقيقة الإسلام. صلوا على رسول الله. هم قالوا الإيمان قول وإيه؟ وعمل. وده طبعا إجماع من أهل السنة على إن الإيمان قول وإيه؟ وعمل. والإمام البخاري الإيمان قول وعمل. طب أنا لما أقسم الإيمان هقول الإيمان قول وعمل، فالقول قولان، ها؟ قول القلب وقول لسان. قول القلب علمه، لأن إحنا لما اتكلمنا على القلب في القول قلنا منطقة حديث النفس ومنطقة إيه؟ الكاس. فاكرين؟ منطقة حديث النفس فيها ما فيش عليها حساب طبعا، فيها النازعان وفيها الهاتفان وفيها العقل. فالعقل هنا هو المسؤول، أو زي ما تقول هو اللي بتشحن بالعلم. فمنطقة الكسب فيها الإرادة، هي المسؤولة عن هذا العقل. فأصبح قول القلب اللي فيه الفكر والعقل وحديث النفس كله ده ركن من أركان لازم يتشحن بالعلم، واللي مسؤول عن الكلام ده إرادة الإنسان. فأقول لك القول قولان، قول القلب لأن أنت لازم تديله علم، ربنا ادهولك فاضي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، والفؤاد فيه القول وفيه العمل. فهل قول القلب أو علم القلب هو تصديق القلب؟ وقفت. طيب استنى، هل قول القلب هو تصديق القلب؟ أو هل خلينا نقول السؤال كمان علم عمل القلب اللي هو في منطقة الكسر هو تصديق القلب؟ أقول لك ممكن واحد يصدق بشيء ما يعرفوش؟ يبقى يلزم في التصديق أمرين، إن يبقى عنده العلم بالشيء والاستعداد والنية للعمل. فهمتم؟ يعني دلوقتي قول القلب وعمل القلب اللي هو بلون واحد ده، شايفينه اللون اللي هو الخفيف ده، ها؟ قول القلب وعمل القلب لونهم واحد، بصوا معايا كده، يطلع عليه تصديق القلب. يبقى الأركان دلوقتي ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين؟ فلما أقول لك الإيمان قول وعمل، مظبوط، على اعتبار جمع قول القلب مع قول اللسان وعمل القلب مع إيه؟ عمل الجوارح. يبقى دلوقتي الإيمان قول وعمل. طب هم أربعة، أربعة صحيح، القسمة بتقول إن هيبقى أربعة لأن في قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. طب هل قول القلب تصديقه؟ لا. ممكن واحد يقول تصديقه كده أو تجدها مثلا في معارج القبول ولا حاجة، ما تجيش، ما يجيش قول القلب اللي هو تصديقه. قول القلب اللي هو علمه، هو نفسه هو مثلا علمه، فالعلم هوش التصديق ولا عمل القلب التصديق. إنما عمل القلب يلزم فيه أمران اثنان، الأمر الأول وجود العلم، والأمر الثاني الاستعداد لإيه؟ للعمل. معايا يا أخوانا؟ اتضحت الصورة دي؟ فطب الوقت الإيمان بقى له أربعة، طب واحد يقول لك إزاي هو ثلاثة؟ الإيمان تصديق بالجنان أو بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح بالأركان، هل هم ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين؟ حيرتونا. فنقول لا، ما فيش أي تعارض بينهم، ده التقسيمات دي بس تقسيمات توضيحية بيانية. فنقدر نعملها تاني أهو، شوفوا الصورة دي تاني. أصول الإيمان باعتبار تنفيذ الطلب مش تصديق الخبر، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. فقول القلب وعمل القلب اللي هما الاثنين دهم، شوفوا السهم جاي ازاي، الاثنين دول يطلق عليهم ايه؟ تصديق القلب، وعندنا قول اللسان وعندنا عمل الجوارح. بو كم ركن دلوقتي؟ ثلاثة. يبقى الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر له ثلاثة أركان. طب واحد يقول لك باعتبار تنفيذ الأمر ازاي يعني؟ طب ما هو تصديق القلب اللي هو التصديق بالخبر، ما هو في أمر تكليفي للقلب بأن يصدق بخبر الله، إن الأول يتعلمه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالقلب هيوجه الجهاز الإدراكي في أن يتعلم يحصل المعلومة، يشحن العقل بالعلم، بعد كده فهم خبر الله عز وجل يصدقه، فهم أمر الله على استعداد للتنفيذ. فلازم الوظيفة دي يقوم بها القلب، وده تكليف شرعي خاص بالقلب بأنه يعمل كده. معايا يا إخوانا؟ صعبة ولا سهلة؟ أنا شايف ناس بتبص لي كده. أعيد الصورة تاني ولا كده واضحة؟ طيب واحد يقول لك طيب أنا قرأت في معارج القبول إن عمل التقسيمة مش كده، ده قال لا ده هم خمسة ولا ست، قال في قول القلب وقول وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، وإحنا قلنا كمان في قول الجوارح زي الإشارة باليد، ذبحت قبل أن أرمي، أو الإشارة بالرأس افعل ولا حرج، وعائشة لما كانت في الصف وأشارت في صلاة الكسوف وأسماء بتقول لها ما شأن الناس، فرفعت يدها إلى السماء، يعني بصوا للسماء وأنت تعرف يعني، فنظرت للسماء قالت آية، ها، فأشارت عائشة برأسها أو مات برأسها وقالت نعم يعني. فإذا قول ما تحسبش عمل، معين ده بالجوارح. فيبقى دلوقتي الإيمان له ركنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ستة، ما فيش أي مشكلة على الإطلاق. الإيمان قول وعمل باعتبار الجمع، الإيمان قول بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل الجوارح، أربعة. وعلى فكرة هي دي التقسيمة الحقيقية اللي لما تيجي تقسم أنواع الكفر زي ما هنشوف بعد شوي، يعني تقسيمة حقيقية، يعني تصديق القلب لازم تفكه القول وعمل، لازم تفكه لعلم القلب وعمل القلب، ما تتكلمش عليه بإطلاق، لأن الكلام المجمل فيه أدى إلى اللخبطة، وإن بعض الناس تتكلم أفهمها في العلم ولا أفهمها في العمل. فعدم التفصيل في هذه القضية أدى إلى أن كثير من اللي كتبوا في قضية الإيمان حصل عندهم لبس، والقارئ نفسه مش قادر، لأن مش قادر يعني يتخيل أو يحدد في ذهني ماهية الإيه؟ التصديق، أو ماهية اليقين، أو ماهية الاعتقاد، لأن الاعتقاد عمره ما يبقى علم لوحده ولا عمل قلب لوحده. الاعتقاد مبني على العلم مع الاستعداد للإيه؟ للعمل. التصديق نفس الكلام، علم مع الاستعداد. إنما أنت بتتكلم عن كلام مجمل، فلما أقول لك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم في الداخل آمنوا بها، آمنوا بها على اعتبار أن يقول لك آه لو ما كانتش الرياسة، أو مثلا هرقل يقول لك إيه آه لو الناس دي استجابت لي وما أخافش على ملكي. فهو في الداخل عنده الاستعداد، بس في موانع منعته هو اختارها بنفسه فأدت إلى كفره. أنتم معايا يا أخواننا؟ فدي حتبان أكتر في هذه اللوحة اللي جاية بعد كده، بس ركزوا معايا في اللي جاية الله يبارك فيكم. تقسيمات الإيمان، شوفوا بقى نو. احنا عندنا تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فتصديق القلب حنفكه أو حنقسمه الاثنين لأنه شامل الاثنين، قول القلب وعمل الايه؟ القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، مش كده؟ مش كانوا ثلاثة وصلناهم لثلاثة، رجعنا فكناهم في أربعة، رجعنا فكناهم في ست. تصديق القلب هيبقى قول القلب وعمل الايه؟ وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب زي ما هم هم. طب قول اللسان، الشيخ حافظ حكمي قال في قول اللسان، قال ان ممكن تجد قول اللسان وعمل اللسان. فقول اللسان فصلوا اثنين، قال اللسان له عمل، وقال عمل الجوارح وسكت. طب ما هو برضو العمل الجوارح ممكن تقول فيه قول الجوارح، يبقى خلينا نقسمها كده. يبقى التقسيمة المنطقية بتقول ايه؟ ان احنا عندنا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وقول الجوارح وعمل الجوارح. بس احنا بيجي نشوف نلاقي ان دور اللسان الرئيسي ايه؟ القول. يبقى عمل اللسان المفروض يدخل في عمل الجوارح، وقول الجوارح يدخل فين؟ في قول اللسان. يبقى هترجع للتقسيمة الأساسية اللي هم ثلاثة، مش كده؟ تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، أو الأربعة اللي هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح. يبقى فيش أي تعارض في المسألة. يبقى لما أقرأ الشيخ حافظ حكمي فنقول مثلا إيه؟ إن هو الشيخ يقصد جه للسان وقال إنه بيقوم بوظيفتين، القول والعمل. فقسم الإيمان على خمسة أركان، قال قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. أخي بالك إزاي؟ ماشي، ما يقدرش على اعتبار إن عمل الجوارح هو الأساس، وعمل اللسان بيدخل في عمل الجوارح. فاهمين يا أخوانا؟ لغاية كده واضح؟ ما دخلناش في التقيل لسه. أظن كده بسيطة، مش محتاجة الإخلاف. أنا حبيت أعمل الإجمال ده في الأول عشان بعد كده لما نيجي نتكلم في مطلب نبقى إحنا عارفين إحنا في أي حتة في الكلام، على أي موقع من الخريطة اللي قدامنا دي، بحيث الطالب ما يتوهش. يعني يكفي دلوقتي إن أنت تقرأ في أي كتاب وتقدر تقسم القضية بتقسيم أو تفهم قصد القائل، وإن كان القائل ساعتها ربما هو نفسه لا يفهم ما يعني التقسيمه في اي موقع من هذه الخريطه اللي احنا بنتكلم عنها. هو بيتكلم بناء على اما نقل لكلام الاخرين او ادله جزئيه بتبان قدامه فبيتكلم من خلالها. لكن الصوره الكليه، انت لو شفت كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه هتلاقي ابن تيميه ما يجي يتكلم في اللسان ودور اللسان يتكلم الاسلام كاصل وفي حل الانتفاء يطلع ايه. وده على فكره انا شفته في يعني في منهج شيخ الاسلام في داخل الكتاب، هو ما عبرش عنها في لوحه، لكن هتلاقي كلامه تماما متوافق مع هذه القضيه. وهتلاقي حاجه كمان واحنا بنشرحها في المذكره ان شاء الله عز وجل، لان الكلام ده مكتوب في المذكره، انا جايب لكم مذكره كتبتها، هو اللي ارهقني في هذه المحاضره ان هي واخده اثنين ملف باور بوينت اللي فيه شرح الشرائح ديت، ودي مرهقه جدا في اعدادها، لان ترتيب حركات الاشياء ديت عشان تدخل بالحركه اللي عليها الدور عمليه مرهقه جدا. الجماعه اللي بيعملوا باور بوينت او بيشتغلوا في البرمجه عارفين ان النظام ده متعب، لكن مسألة تأليف المحاضرة كانت أشد إرهاقا. ولذلك إن شاء الله هنأخذ الأسبوع القادم أجازة بإذن الله تعالى بعد إذن الشيخ عادل طبعا. يعني معادنا الأسبوع اللي بعد القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب خلينا بقى في اللوحة اللي بعد كده، شوفوا بقى أصول الكفر هتبني إزاي. إحنا قلنا القضية إن هنيجي لأصول الإيمان ونعكسها، فهيطلع أركان الكفر، وكل أصول الكفر هترد لكده. أركان الإيمان وما يقابلها من الكفر باعتبار تصديق الأخبار أو تكذيب. إحنا بقى في باب الخبر بس، أركان الكفر في باب الإيه؟ الخبر. الكفر بالخبر هيبقى نظامه إزاي؟ احنا عندنا في موضوع الخبر قلنا لكم قبل كده ان مراتب الناس في التصديق بالخبر 6، 3 لغير المسلم و3 للمسلم. الكافر اما في وهم او في شك او في ايه، في الظن، لان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. فقلنا في الوهم، نعيدها تاني معلش، فرجوا على البتاع دي جميلة يعني، خدت وقت شوية في الشغل بتاعها بس الصورة ناطقة. موقف الكافر بيعيش بين الوهم والشك والظن. ايه هو الوهم؟ الوهم ان نسبة التكذيب اكبر من نسبة التصديق، اكبر من، دي علامة اكبر من بتوع الرياضة بيعملوها يعني، والتكذيب بيساوي التصديق يبقى ايه؟ شك، ودخلناه دي كده. والظن فيه التكذيب اقل من التصديق. طيب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين دي مراتب المسلم، فالمسلم ما ينزلش على اليقين. طب افرض انتفى اليقين، فما فيش قدامه غير حالتين، اما التكذيب المطلق اللي هي نسبة التكذيب في 100% او تكذيب بنسبة اللي هو الشك. فاحنا عبرنا عن الشك عن الظن والوهم، عن الظن والوهم على اعتبار ان اصلا ده كله شك بس بنسبة، انت اخبرك ازاي؟ فهيطلع نوعين من الكفر باضطرار. النوع الاول هو كفر تكذيب، وكفر التكذيب يبقى فين؟ في الخبر ولا في الامر؟ في الخبر، التكذيب يبقى في الخبر مش كده؟ او كفر الشك، فلما يقول لك في كفر شك يبقى الشك يبقى في الخبر، انت اخبرك ازاي؟ التكذيب يبقى في باب ايه؟ الخبر، ما جيش انا احطه في باب الامر، لان الامر هيبقى له نظام تاني. حتى في المعاني اما يقول لي مثلا كفر جهل وتكذيب، فكفر الجهل والتكذيب هيبان بعد شو كلمة تكذيب. التكذيب بتبقى في باب الخبر ولا باب الأمر؟ ها؟ يبقى المفروض تصنيفها في باب إيه؟ الخبر ولا الأمر؟ الخبر. يبقى إذا انتفى اليقين على درجاته لازم يظهر في المقابل الدرجات اللي هي بتاع الكافر. فدرجات الكافر هنا إما شك وإما إيه؟ تكذيب. خلينا نقول كل نوع من هذه الأنواع إما أكبر وإما أصغر. يعني كفر الشك مثلا، فواحد يقول لك إيه؟ كفر الشك عند انعدام اليقين، ما فيش يقين يبقى فيه تكذيب يا فيه إيه؟ شك. فلو انعدم اليقين هيكون فيه شك. بس واحد يقول طب كفره أصغر إزاي في الشك ده؟ يعني ممكن واحد يشك وما يخرجش من الملة؟ يقول لك ممكن الجماعة المؤولة والتأويل الباطل وما أكثرهم في الأمة الإسلامية، ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه على عرش مثل، فيجي يقول لك واحد لا يا عم أنا مش مصدق أن ربنا على عرش، خلي بالك أنا مش مصدق أن ربنا على عرش. يعني أنت بتكذب بكلام الله؟ يقول لك لا حاشا، أنا مؤمن بكلام الله، خلي بالك أنا مؤمن بإيه، بس أنا مش عايز أشبه ربنا. فهو نفسه بيبقى في حيرة، يعني معقول ان ربنا على العرش ولا مش على العرش؟ ويدخل بسبب جهله المركب ممكن يقع في ايه؟ في كفر الشك بسبب تاويله الباطل او التعطيل. يقول لك لا انا مش مصدق خالص زي الجاي من صفوان. فقد يعني تكذب خبر الله، انا مكذب خبر ربنا، لو وجدت السبيل ان حكم مصحف لفعل. انما المعطله بقيه المعطله، المعتزله اغلبهم كلهم معطله بس ما اقدرش اكفرهم، مش كده؟ يعني تكفير الإمام أحمد ما كفرهمش، لأن في عوامل أخرى هي اللي حاجة بتزالك. فهنا ممكن يكون الكفر بتاعهم بقى مش كفر مخرج من الملة، لكن كفر إيه؟ كفر أصغر دون كفر، مع إن المبني كله عليه إن ربنا أخبر عن شيء وأنت ما أنتش عارف تصدق وتسلم تصدق بيه. فهمت يا إخوانا؟ يبقى كفر المبني على انتفاء التصديق هيبقى واحد من اثنين، إما كفر تكذيب أو كفر إيه؟ شك. حد عنده شك في المسألة دي؟ واضحة الأول ولا مش واضحة؟ لو في تعقيب أنا مستعد يا أهلا وسهلا، لأن المسألة إحنا بندرسها دراسة علمية، أنا طالب علم زي ما أنت طلاب علم. ولو شفت في اللي أنا بكتبه حاجة أو حد شاف حاجة مش مقتنع بها يقول لي، المسلم مرآة أخيه، مش إن أنا عشان بدرس وأنتوا قاعدين تسمعوني يبقى معنى ذلك الكلام لازم يتفرض، لا، إحنا عايزين حاجة تكون واضحة، لأن احنا البغية الوصول للحق، ونشهد الله عز وجل إن ما في سبب في اجتماعنا إلا أن نبين الحق، ولو بان الحق عند غيرنا وبان لنا خطأنا يبقى واجب علينا اتباع الحق، وإلا ما تبقاش دعوة. يبقى مسألة هوى ونفس وأشياء نعوذ بالله منها ونعيذكم بالله عز وجل منها. يبقى دلوقتي في باب الخبر موقف الناس من التصديق بالخبر، يا إما تصدق إلى حد اليقين، واليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، يا إما ينتفي اليقين فحينتفي بدرجاته، يا إما يبقى فيه تكذيب كامل، يا إما يكون فيه شك. ونسبة التكذيب ديت إن كان صرف وتصريح بها أنا مكذب بكلام الله، مكذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي قضية تانية بقى، كفر ما فيش فيها كلام وكفر أكبر. أما لو كان الشخص مثلا يقول لك والله أنا يعني حكاية الإسراء والمعراج دي مش داخلة في دماغي، شوف بقى لما واحد يجي كده بيتبجح على السنة ويقول لك سنة إيه وبتاع إيه وفي مواسم الإعلام، بس أنت ما تقدرش تقول عليه الراجل ده كافر على طول كده تخبطها، صح ولا لا؟ ما ينفعش. نقول في موانع، في أشياء، لأن هو في الأصل لا، أنا ربنا لو أخبرني عن شيء حصدق. لأن ولذلك أنا بقول لك من الحاجات الجميلة اللي قالها ابن تيمية، وإن شاء الله أقرأها لكم قبل ما نمشي، وأنا بعمل الكلام ده لقيت ابن تيمية إيه؟ بيتكلم كأنه عايش معانا بالظبط في قضية إن الشخص ممكن يعني يكذب بكلام الله عز وجل ويكون الكلام مبني على حسن النية زي ما حصل. ولذلك هو أول من أطلق لفظ المعطلة أو التعطيل كاصطلاح أخذ وضعه، جايز اللفظ من زمان من أيام المعتزلة، أخذ بالك إزاي؟ إن هو رد النصوص ومسألة رد الآثار والأخبار، لكن سمهم معطلة لأن عشان يخرجهم من الكفر الأكبر، لأن الوصف الحقيقي لهم مش التعطيل، التكذيب أو الشك. إن ربنا يخبرنا بأسمائه وبصفاته فيجي واحد يتردد يقول لك لا أنا مش مؤمن بأن ربنا على العرش أو أنه ينزل السماء أو يأتي إلى فصل القضاء ويتحال عن النصوص، ويبدأ يتهم كل من أثبت النصوص وأثبت ما أثبته الله لنفسه بأنه مشبه، وياريت بس كفانا شره، لا آذانا بسبب ظنه أنه على الحق وهو على الباطل، اللي هو الجهل المركب زي ما ابن تيمية وصف. يبقى دلوقتي هنطلع هنا، خليكم معايا بقى، ركزوا في اللي جاي في لوحة كماني، وبعد كده إن شاء الله خلاص مش هنطول عليكم في قضية البرغو، بس أهم حاجة الصورة واضحة والكلام واضح. يعني دلوقتي باعتبار تصديق الأخبار، الكفر اللي هينتج عن انتفاء التصديق بالخبر، واحد من اثنين، ها؟ تكذيب أو إيه؟ أو شك، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. دي واضحة يا أخوانا؟ فهمتوها واستوعبتوها كويس؟ تعالوا اللي بعدها بقى. بسم الله. أركان الإيمان وما يقابلها من أنواع الكفر والإعراض باعتبار تنفيذ الطلب. إحنا قلنا الإيمان قول وإيه؟ وعمل، ما فيش فيها كلام. فالقول هيبقى قول إيه؟ قول القلب وقول اللسان، والعمل هيبقى اتنين برضه، عمل القلب وعمل الجوارح. شايفين الصورة كده؟ واضحة. لو انتفى قول القلب اللي هو علمه هيطلع نوع من أنواع الكفر اسمه كفر الجهل، ولو انتفى عمل القلب، شايفين الصورة؟ هيطلع إيه؟ كفر النفاق. ولو انتفى قول اللسان هيطلع كفر الجحود، ولو انتفى عمل الجوارح هيطلع كفر العنب. لا، كفر العنب. كل واحد من دول برضو بينقسم لقسمين، إما كفر أكبر أو كفر إيه؟ أصغر. خلي بالكم بقى الأخ بيتكلم، بس مرة اللوحة معاكم، يعني كفر الإعراض عن العلم وتعلم الحق، كفر النفاق أكبر برضو أصغر، كفر الإعراض عن الإخلاص والمحبة، كفر الجحود كفر أكبر وكفر أصغر، واسمه كفر الإعراض عن قبول شهادة الحق. كفر العناد في أكبر وفي أصغر، وهيبقى كفر الإعراض عن الخضوع والانقياد. شايفين التقسيم؟ ببساطة لا فيها شكل ولا تستدعي ان احنا نكتب مجلدات ضخمة، كل اللي هنكتبه في اللي جاي كله شرح الكلام. كل واحدة من المربعات أو الدوائر اللي شايفينها فيها مطلب هنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. بس الصورة دي لازم تكون واضحة عندكم مستوعبين استيعاب جيد واستيعاب كامل. ولذلك واحد بيقول كفر الإعراض، هم عملوا كفر الإعراض نوع مستقل، والحقيقة دي برضو من ضمن الأشياء اللي لم تتضح. ليه؟ لأن كل أنواع الكفر إعراض، يعني كفر الإعراض ملازم لكله. فالإعراض عن العلم وتعلم الحق يطلع كفر الجهل، الإعراض عن الإخلاص يطلع كفر النفاق، الإعراض عن قبول شهادة الحق والنطق بها يبقى جحود كاتم للشهادة، الإعراض عن الخضوع والانقياد يطلع كفر إيه؟ العناد والاستكبار. يبقى الإعراض ملازم لكله، حتى الإعراض عن تصديق الخبر اللي هو كفر التكذيب وكفر الشك برضو إعراض. يبقى إذن كلمة كفر إعراض ملازمة لكل أنواع الكفر. فكل واحد مثلا يأصلها كنوع من أنواع الكفر المستقل ويقول لك كفر إعراض وكفر شك وكفر كذا، ويكثر في الأنواع لدرجة إن واحد يتوه، ما أنا مانيش عارف يعني قواعد أمشي عليها. معايا يا أخوانا؟ إحنا عايزين قواعد نقدر الواحد يبقى فعلا نور قادر يميز بالقضية بشكل إيه؟ مبسط. كل واحد منا له أركان، يعني مثلا كفر الجهل لأن الأساس فيه علم القلب، الأساس في كفر الجهل علم القلب. فلو انتفى علم القلب واحد مش عارف وجاهل، وده أسوأ أنواع الكفر، هينتفي عمل القلب وهينتفي قول اللسان وينتفي عمل الجوارح كله مع بعض. ولذلك احنا هناخد مطلب في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل هتبقى عن العذر بالجهل، واللي بعده عن كفر الجهل. انت خبالك ازاي كفر الجهل؟ حتى نقول كفر الجهل والتكذيب، اصل هنا واحد يقول لك ايه هو الجهل؟ المفترض ان الجهل يعذر، فازاي نقول عن الجهل ايه كفر؟ لان هو القضية مش في ان هو يكون جاهل، القضية ان هو مسؤول عن جهله، إما بإعراضي عن العلم وعدم السؤال، إن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم شرط من شرط لا إله إلا الله. فواحد مش عايز يتعلم أو ما يحضرش يقول لك أنا مش عايز يا أخي أسمع منك خالص، حتى لو جايب لي القرآن كله وجايب لي الحق كله مش عايزه، زي ما حصل في أيام النبي عليه السلام أعرضوا جحودا لم يكونوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. فكانوا يجحدون الحق ليه؟ لأن جي عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إنما لو جي عن طريقهم حيبلوه. ودي بتشوفها كتير، يعني حتى الكفر هنا ممكن يكون أكبر ممكن يكون إيه؟ زي قضية الأسماء الحسنى، لو دي جت عن طريق الشيخ غير الدكتور محمود ممكن يبلوه، إنما لو جت عن طريق الدكتور محمود مش هنقبل. ودي من سوء يعني الفهم ان القضيه لا علاقه بفلان ولا غيره. ولك يعني سبحان الله، المساله هنا مش محتاجه الكلام، جت عن طريق طفل صغير وقال كلمه حق والهمه الله عز وجل ان ينطق بالدليل، انا امشي وراه على طول، لان انا ما امشيش ورا الطفل، انا امشي مع الدليل. انتوا معايا يا اخوانا؟ فهي المساله بس ان القضيه هنا تحتاج الى وقفه، ان ممكن واحد يبقى معرض عن الحق اعرادا مش عايز يتعلمه خالص ولا يعرف عنه حاجة، فبسبب جهله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه عندما يحاسبهم يوم القيامة أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها إيه علما أم ماذا كنتم تعملون، أو كما قال رب العزة والجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فقالوا احنا يعني انا مش عايز الحق، انا ما بحبش الناس دي، مش عايز اعرف عنها حاجه. ده قد يقع في كفر الجهل ويتحمل مسؤوليته، انما لو هو حريص على الطلب والسؤال والتعلم فما وصلش، لان البيئه اللي فيها مثلا اللي موجودين ناس صوفيه وجعلوا له الشرك توحيد وقلبوا الموازين، فالراجل ده في الحاله دي معذور، هتعمل له ايه؟ اخي بالك ازاي؟ مثلا واحد مثلا سال فمات في الطريق عشان يوصل للإجابة، يعني يوصل للعالم، فمات في الطريق ودلوه على العالم مثلا، فمات في الطريق ولم يصل إلى العلم فيموت معذور. فلازم نفرق بين هذه المعاني في قضايا الجهل والعذر بالجهل وقضية كفر الجهل والتكذيب، وسواء كان أكبر أو أصغر، لأن خلي بالكم جميع أنواع الشرك أو جميع أنواع الكفر كلها مترددة من أكبر وأصغر، زي ما شفنا في الشرك قلنا في أكبر وفي إيه أصغر. فالضابط هنا في هذه المسألة هتبان من خلال الحالة نفسها. وفي قضية مهمة هنتكلم فيها اللي هي قضية إيه، فرق بين أن ندرس الأصول ونعرف هذه القواعد وبين نطبقها على شخص معين، لأن عشان أطبقها على شخص معين لازم تبان لي الصورة دي، أشوف هو عنده في قلبي علم ولا ما عندوش، كان عنده نية ولا ما عندوش، فهعرف النية دي إزاي بقى. فواحد يقول لازم تحكم لي عليه، وإن ما حكمتش عليه ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني أنت فرضت علي أن أكفر واحد لسه عايز أعرف وتحقق منه، وبعد كده عشان أنا ما كفرتوش كفرتني. شفت بقى الخطأ المركب اللي هنا؟ أقول له والله يا أخي لو أنت أدت لي الصحيفة بتاع الملائكة توري لي في قلب الرجل ده بالظبط وإيه اللي عمله، أنا هديك الحكم بالضبط، أنا ما أعرفش أحكمه. فعشان كده عشان نضمن مثلا زي مسألة ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر عناد، بس عشان أقول الشخص ده كافر بسبب ترك الصلاة، ابن تيمية قال هذا الرجل هو تبي إلى القضاء، فإن قالوا إن هيحكم عليك بالإعدام لو تركت الصلاة فأصر على ترك الصلاة وآثر أن يموت مقتولا ولا يصلي، ويقول لك أنا بشهد لا إله إلا الله، نقول هذا يموت كافرا، لكن هو في هذه الحالة هينتقل على طول للنفاق، لو ما كانش في قلبي إيمان هيبقى منافق، زي حال الصلاة في العهد النبوي بالنسبة للمنافقين. واضحة النقطة دي يا إخواننا؟ فأنا لازم واحد يطلع اللي جواه ويحققه، وإلا تفضل يا أخي محمد، تفضل غير الشريط. أنا بقالي دلوقتي معاكم دي المحاضرة رقم 16، فكل أسبوع المحاضرة الواحدة تعتبر زي بحث علمي من أبحاث الترقية، يعني لما يجي أستاذ بيقعد أربع سنين كل سنة يعمل بحث زي كده ويتقدم يترقى بك أستاذ أو كده يعني، فبحث الترقية بيبقى حوالي 30-40 صفحة، فأنا عشان أقعد أعمل 16 محاضرة تأليفا على كل أسبوع بلا انقطاع بالشكل اللي احنا شفناه مرهقة جدا، فلازم يكون عندي محاضرة وفر قبل المحاضرة القادمة، يعني المحاضرة القادمة يبقى بتاع اللي بعدها جاهزة عشان نستمر، فدي عاملة ضغط عليا جامد جدا خصوصا بعد الدروس والأشياء دي، فبرضو اعذروني. والحاجة التانية كمان لازم أخد أجازة يا أخي، من حق أجازة نص السنة والعيال عايزين نروح البلد وبتاع، فيعني معلش الشيخ عادل بقى يعني إيه، أنا ما رضيتش أتفق معه قبله عشان كده على طول جد وأنا قاعد بتصل بيه بقالي فترة عشان أقول له إن هناخد أجازة وهو قافل تليفونات، قلت الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ عادل، الله يبارك فيك ويجزاك الله خير. فإن شاء الله أربع بعد القادم قريبة يعني إن شاء الله عز وجل، ادعوا لنا بس ربنا يعين ويوفق، لأن هذه القضية زي ما أنتم عارفين من القضايا اللي هي يعني خطيرة فعلا وتقيلة، فإزاي أنك أنت تصغها بشكل سلس وبسيط في كتاب بحيث أن إيه يعني ما يحصلش خلال، إحنا عايزين نلم الناس وكل واحد نحمله على نحمل كلامه على المحمل الطيب، يعني بحيث أن ما كانش كده يبقى نصنف، لا ما إحنا ما عندناش كده، لأن إحنا حريصين أن إحنا ناخد بأيدي الناس إلى طاعة الله عز وجل. واضح يا إخواننا؟ طيب يبقى كفر الجهل المقصود به كفر الإعراض عن طلب العلم وعن تعلم الحق، لازم كده، لأن لما أقول كفر الجهل فهتيجي قضية مسألة هل الجهل معذور ولا غير معذور، فواحد يقول لك أنت بتعذر ولا ما بتعذرش، يعني أخي كلمك الأول ده كان في فترة من فترات أيام بتوع التكفير، أول ما يتكلم في المسألة يقول لك إيه أنت من اللي بيعذرهم ولا ما بيعذروش، قول لي بس، فإن قلت أنا بعذر حطك يبقى تبع الجماعة المرجعة، ما بيعذرش يبقى تبعنا، أخي بالك إزاي؟ ما هيبقى تبع الخوارج على طول، أقول لك إزاي؟ فالمسألة تحاول تفصل أو تبين، هو عنده كده فهم كده، يقول لك لا أنت بتعذر بالجهل في قضايا التوحيد، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قلت له آه هيصنفك، وإن قلت له لا أخي بالك إزاي هيصنفك برضه، ما قريت الإيمان ما كنتش تاخد منهج الوسطية ومنهج الشمولية يا إما هتميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر، ما هو ما فيش غير كده. فقضية الحديث عن كفر الجهل، كل من كتب عن كفر الجهل لازم يدور حول تعمد الشخص عدم العلم وعدم طلب العلم وعدم السؤال وعدم الاستفسار وعدم، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. طب هو سمع عن الإسلام، المفترض طالما سمع عن الإسلام أن يسأل أن يتعلم، لكن واحد ما سمعش أبدا وعايش في حتة هو متخيل أن العالم كله هو القرية اللي عايش فيها في وسط الأدغاء، فهل ده هتقول له في العذر بالجهل بالتوحيد وتعذر والمعلوم من الدين بالضرورة والأشياء ديت؟ ولا إذن القضية هنا الأحكام عامة، فلما تيجي تطبقها على شخص معين يبقى لازم في ضوابط لازم نعرفها احنا ان شاء الله عز وجل بالتفصيل. نيجي لعمل القلب وكفر النفاق، واحنا قلنا في الكفر الجهلي بقى لازم تقسمه لقسمين، اكبر او ايه او اصغر، لان عامه المسلمين وهم بالملايين او مليار وشويه او مليار ونص اغلبهم اهل جهاله، لكن هو في الاصل عنده الاستعداد ان لو سمع خبر ربنا هيصدق ولو سمع امر ربنا هينفذ، هو عنده الاستعداد ده. عشان كده بنقول ان ممكن يكون الشخص ويقع في مسائل شركيه ويقع في مسائل كفريه لكن سبب الجهل عنده. فبنسال بقى السبب في عدم علمه ايه؟ ليه ما اتعلمش؟ ممكن يكون الشيخ بتاعهم هو المسؤول ويتحمل وزر الناس دي كلها، لان اضله قال له المروح للبدوي ده كرامه سيدنا وتجرسنا ومدد وشلاه، وهات لي من عند هات لي شويه حلاوه سمسميه وانت جاي كده ولا حاجه، اخد بالك ازاي الراجل ده هيعمل ايه مع الشيخ اذا كان هو ده شيخ البلد؟ او واحد يقول لك سيدي البدوي او سيدي احمد البدوي هو السيد الايه المهاب الذي اذا دعي في البر والبحر ايه اجاب، ويبقى استاذ دكتور في جامعه ممكن يبقى رئيس جامعه كمان، ها امال طلبه الجامعه يطلعوا شكلهم ايه؟ فهي المساله هنا محتاجه يعني ان الواحد لا يتعجل في الاحكام. عمل القلب وكفر النفاق، بنقول انتفاء عمل القلب يؤدي لكفر النفاق على اعتبار ان هو الركيزه الاساسيه، لكن كفر النفاق مش هيظهر الا اذا وجد قول اللسان او عمل الجوارح وانتفى عمل القلب، وده هتبان طبعا في التفصيل في مطلع مستقل. يعني كفر النفاق يظهر امتى؟ لا شوف طبعا كل ركن من الاركان ديت موقف الثلاثه التانيين ايه؟ يعني افرض واحد واقع في كفر الجهل فطب في عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح كل ده هينتفي تلقائي. هينتفي ليه؟ طالما ما عندوش علم. يبقى اذا الشخص ده عمره ما هيعرف الحق، طالما ما عرفش الحق عمره ما هيتبعه لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. طب واحد بقى عايش فيها اسلاميه وبيصلي مع المسلمين وبينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن في القلب عمل القلب مش موجود، منتفي، ما عندوش إخلاص ولا محبة لله ورسوله ولا يريد الإيمان. طب هو بيصلي ليه؟ عشان مصلحة، خايف لا يقتل. طب ده محتمل أن يكون عنده العلم بالحق أو ما عندوش؟ ممكن يكون عارف بالحق وممكن يكون جاهل أو شك فيه، زي ما ربنا قال وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم ايه يترددون. اذا من ناحيه العلم ممكن يكون موجود ومش موجود. انتوا معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ يبقى اذا كفر النفاق موقف التانيين ايه؟ الثلاثه التانيين، لان هو طالما احنا بنتكلم على كفر النفاق يبقى لازم نشوف علم القلب احتمال يكون موجود، طب وقول اللسان لازم يكون موجود مش كده؟ وعمل الجوارح لازم يكون موجود. فكانوا بيصلوا عمل جوارح وكانوا بيشهدوا الشهاده، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه آمن، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فعرفنا كفر النفاق، وكفر النفاق بينقسم برضو لقسمين ودي أظن واضحة أوي، إما نفاق أكبر أو نفاق زي ما الرسول قال آية المنافق كام؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. يبقى في نفاق أكبر ونفاق أصغر. نيجي لقول اللسان، انتفاء قول اللسان هيؤدي إلى كفر الجحود، على اعتبار أن قول اللسان عامل مؤثر في كفر الجحود. طب نشوف بقية الأركان اللي عنده انتفاء لقول اللسان عشان يبقى كفر جحود، لازم يكون عنده علم القلب، علم الايه القلب، وعنده استعداد للتنفيذ لو خلت الموانع. الموانع اللي هي ايه؟ يعني يكون رئيس، كبر في نفسه مثلا زي ابليس. لا، ابليس كفر عناد، هنتكلم عن كفر عناد. واحد يعني ايه فيه مانع منعه آثر فيه الدنيا على الآخرة واختار كده، لكن هو عارف، زي فرعون مثلا لما قال فرعون كفر جحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. أبو طالب كفر جحود، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة هذا المانع أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مدينة أو مبينة. إذن هنا القضية أن كفر الجحود مبني على انتفاء قول الإيه؟ اللسان. وطالما انتفى قول اللسان لازم ينتفي عمل الجوارح، وطالما انتفى عمل الجوارح في اللوحة اللي قلناها قبل كده لازم ينتفي عمل الإيه؟ القلب. لأن مش ممكن يكون في عمل جوارح وصلاح في البدن مع وجود إيمان في القلب، لكن ممكن يبقى مع فساد زي النفاق، مش كده؟ واضح الكلام ولا فيه الوقت دخلت الأمور في بعضها والأخ يقول لك ده لا، ده كله هيتضح. ده النهاردة بنشرح في المسألة بصورة شمولية إجمالية، اللي هي زي ما نقول خريطة عامة هنمشي عليها أو بنأسس لبناء، فحنقعد نتكلم، فيبقى الأخ عارف إحنا هنتكلم في إيه والتفاصيل إيه وما قيل في هذا الباب، واللي اتكلم في هذه القضية كان السبب في الخطأ اللي وقع فيه كذا، أو إن فلان ده هو كلامه يحمل على كذا، عشان ناخد أحسن ما عنده من الكلام على أحسن ما يمكن من حسن الظن به. معايا إخواننا في النقطة ديت؟ نيجي لعمل الجوارح. عمل الجوارح ينتفي فيطلع كفر العناد. كفر العناد أو يسموه كفر العناد والاستكبار. كفر العناد ده لازم يكون عنده قول اللسان وعنده علم القلب. يعني عنده العلم بالحق وبينطق بلا إله إلا الله ويشهد شهادة الحق، لكن امتنع بجوارحه، فامتناعه بجوارحه دل على امتناع، ها قولوا بقى، عمل القلب. امتناع البدن والجوارح دل على امتناع ايه؟ علم القلب. لكن عنده علم القلب ولا ما عندوش؟ عنده قول لسان ولا ما عندوش؟ اهو ده بالظبط كفر ابليس، كان يشهد ان لا اله الا الله وكان يعلم الحق، لكن عاند واستكبر امتنع عن السجود. يبقى عنده العلم وعنده القول، امتنع عمل الجوارح، وحيمتنع بالضروره طبعا عمل الايه؟ القلب. ان الرسول قال اذا صلحت صلح الجسد كله، صح كده؟ وكفر ترك الصلاه، المصر على ترك الصلاه كفر مش جحود، كفر عناء ولا كفر نفاق ولا كفر جهل، لأنه لو جهل يبقى نصنفه مع الجهل مش نصنفه مع العناد. فخلي بالك كل نوع من الأنواع الأربعة دول بيسبق الآخر، يعني لو توفر كفر الجهل هيجي الباقي، انت خلي بالك ازاي. إنما لو جه كفر العناد يبقى لازم نحط شروط وقيود، دي كلها هنتكلم عنها بالتفصيل. طب نيجي لكفر العناد. في كفر العناد ضربنا مثله بإيه؟ بإبليس. وأيضا ودي النقطة بقى اللي هي فيها الحاكمية وما يتعلق بالحاكمية، كفر الحكم بغير ما أنزل الله، ما ينفعش فيه جحود ولا النفاق ولا الجهل. الحكم بغير ما أنزل الله، إذا كان جهل هيبقى اسمه ما توصلش العناد أصلا، لأن هو جاهل يتعرف الأول، يتعرف خبالك إزاي أو السبب في جهله إيه. لكن لو وصل إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم مع كونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعنده علم بالحق وعلم بالإسلام ودين الله عز وجل، فامتناعه هيبقى كفر إيه؟ عناد، كفر الحاكمية. بس كفر الحاكمية ديت إما يكون أكبر أو أصغر، ومش خاصة بالحاكم بس، هذا العيب بقى. يعني العيب اللي وقعوا فيه كثير من إخواننا أو الخطأ، يعني خلينا نقول إن هم خصصوا الحاكم، مع إن أصلا الحاكم مكلف زي ما احنا مكلفين. أقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، الحكم ما أنزل الله يطبق على الحاكم أو موجه للحاكم ولا يوجه للمحكوم؟ كل. بس دي دائرة استطاعته صغيرة ودائرة استطاعته كبيرة، تختلف من شخص لإيه؟ لآخر. فالمسؤولية بتتوجه للي عنده الاستطاعة العليا، لأن الكل زي ما احنا درسنا في منة القدير مستخلف في أرض الله، مش كده؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالاستخلاف يقتضي وجود مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. فدائرة الاستخلاف دي بتختلف من شخص لآخر. زي واحد ربنا اداله المال وهو أغنى رجل في العالم، بس بيسخر ماله لا يحكم فيه بما أنزل الله، ولكن بيستخدمه في محاربة الله ومحاربة رسله وأوليائه، ما يفرقش عن اللي ماسك ملك أو غيره. فالمسألة هنا عامة وليست خاصة، لأن بعضهم قالوا إحنا هنقول في كفر كمان اسمه كفر الحاكمية. يا أخي إيه اللي كفر الحاكمية؟ يقول لك ربنا بيقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طب ما كل كلمة فأولئك هم الكافرون لو جت تعلق السبب بتاعها هطلع لك أصناف من الكفر كل اللي ورد في القرآن. أخي بالك إزاي؟ هيبقى فيه كفر كذا وكفر كذا وكفر، عد بقى أنواع من الكفر. كل كلمة كفر أولئك هم الكافرون، أو لما يجي لفظ الكفر أشوف السبب في الكفر وأسميه كفر ومنوع من الواع. لكن هو في الحقيقة الأمور مبنية على أصول الإيمان، أركان الإيمان ومقابلة من أنواع الكفر والإعراض باعتبار تنفيذ الطلب. يبقى دلوقتي هل في كفر مستقل اسمه كفر الإعراض؟ ردوا يا أخوان، كل الستة اللي ذكرناهم دول في باب الخبر الإعراض عن التصديق تكذيب أو شك، فده كفر إعراض. الإعراض عن العلم وتعلم الحق برضو كفر إعراض، أي يبقى هو كفر الجهل يعني. الإعراض عن الإخلاص والمحبة اللي هو كفر النفاق كفر إعراض، لأن الإعراض سببه إيه؟ إرادة الإنسان للكفر، فما فيش كفر إلا بإرادة، إرادة للكفر، وإلا ربنا ما يحاسبش الإنسان. ما فيش كفر الإنسان بيسحب عليه سحبا، وإنما هو بيختاره اختيارا، لأن المسؤولية معلقة على إيه؟ على القلب. ولذلك احنا ليه أخرنا منة الرحمن؟ ليه ما بدأناش به؟ يعني بعض اخواننا لما يجي يدرس الطلبة يوم بديله بالايه؟ بكتاب المنة، ويدرس له المنة ويكلمني في قضايا الإيمان، والقضايا دي أصلا لازم يكون فيه أصول سابقة، يعرف القلب جواه ايه؟ منطقة حديث النفس فيها ايه؟ منطقة الكسب، الاستطاعة، العلاقة بين الرغبة والاستطاعة، أصول العقيدة تكون واضحة قدامه، بعد كده لما تتكلم مش هيطالب معاك. لكن لما تيجي تدرس له حاجة هو جاهل، الأمور بتصل فيها إلى إيه؟ إن يبقى جهل الشخص نفسه بيبقى جهل مركب، لدرجة إن أنت تيجي تتفاهم معاه كأنك بتتعامل مع يعني بتضرب في حجر عشان تعرف تفهمه أو تقنعه. ليه؟ لأن الأصول مش واضحة. فأثرنا إن تكون دورة منة الرحمن هي الدورة الأخيرة قبل كفاية الطالبين الخاصة بالفرق والأديان. فالترتيب ده هو في الغالب الترتيب اللي بيتاخد في الجامعات وفي الكليات، إن هم بيبدأوا في الأول مثلا بدراسة التوحيد والمباحث الخاصة بالأسماء والصفات، ده بنتكلم عن الكليات اللي منهجها منهج سلفي مش منهج أشعري، خد بالك إزاي. وأقصد بذلك اللي هي الكليات اللي في دول الخليج أو في المملكة العربية السعودية بالذات، يعني هم بيدرسوا الأول على إن ياخد العقيدة بتاعته هو، يفهم أصوله، بعد كده دور على المخالفين وأعرف أناقشه. إنما أنا أتكلم على مناقشة المخالفين وأتكلم على قضايا معقدة في مسائل الإيمان اللي يفصل بينهم شعرة، والمسألة برضو في الكتاب مش واضحة. يعني أنا أثرت أن أعمله كل واحد ليه؟ مع إنها مرهقة. يعني شوفوا كل خط من الخطوط اللي طالعة دي حكاية، يعني شوفوا الخط ده عشان ينزل ويعمل ومش عارف إيه، والحركات بتاعته دي بتوع الباوربوينت عارفين كويس جدا إن دي بتبقى مرهقة ومتعبة جدا، وده يطلع إمتى وإزاي وكلام من، بس تبسيطها بيوضح المسألة بشكل جيد والإنسان يستطيع أن هو يستعد. فإحنا بنقول دلوقتي أهو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان اللي هو عمل القلب وعمل الجوارح، أو الانتفاء الخط اللي بيطلع زي علامة إكس كده أو علامة في اللي هي بتاع الضرب دي، انتفاءها بيطلع المقابل على طول، وكل واحد من دول يا إما أكبر يا إما إيه أصغر. واضحة المسألة كده يا أخوانا؟ هيجي بالتفصيل. أنت الأول فاهم إن إذا انتفت أركان الإيمان هيطلع في المقابل إيه؟ أركان الكفر. فكل واحدة من دي هتيجي. هنقول في كفر الجحود باختصار تانية، هو تاني بالنسبة لأركان الكفر اللي هي تقابل أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر. في كفر الجهل اللي لو أعرض الشخص عن العلم وعن تعلم الحق هيقع في الكفر لأنه لا يريد أن يعرف الحق. فطالما علم القلب انتفى هينتفي عمل القلب وقول اللسان وعمل الايه؟ واضحة دي؟ كويس أوي. طب كفر النفاق، واحد عنده العلم أو ما عندوش، كفر النفاق اللي بيأثر فيه عمل القلب والإخلاص، فعشان يبقى فيه نفاق لازم يكون فيه قول اللسان يعني بيقول لا إله إلا الله وعمل الجوارح، مش كده برضه؟ واضحة ديت؟ مع انتفاء ايه؟ عمل القلب بس. ولذلك عمل القلب هو المؤثر. ولذلك يعني المنافق هو الشخص الخاسر فعلا. ليه؟ لأن تعب وصلى وصام زي الناس وخرج معهم للقتال، فيجي يوم الأيام عايز يمشي معهم ما ينفعش، ضرب بينهم بسور له ايه؟ باب في فصل هنا. كان بس القضية إخلاص النية لله، ودي كانت سهلة ساعتها. واضح كفر النفاق في ديت؟ يبقى كفر النفاق هيلزم في عدة أركان. الأول وجود قول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح، وانتفاء عمل القلب. طب هل يلزم وجود علم القلب؟ احتمال يكون عنده علم ولا ما عندوش، دي ما تفرقش معاه. اخد بالك ازاي؟ هنتكلم عنها برضو ان شاء الله. طب نيجي بقى لايه؟ لكفر الجحود. كفر الجحود العامل المؤثر فيه ايه؟ ها؟ رده قول اللسان. فلو كتم الحق ما هيبقاش جحود الا اذا كان عنده العلم بيه، لان لو ما عندوش العلم من اصله مش هيوصل للجحود، هيوقف عند ايه؟ عند الجهل. احسنت، واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ فهنا في كفر الجحود هيلزم انتفاء قول اللسان مع وجود علم القلب، مع وجود علم القلب، بالاضافه الى انتفاء طبعا عمل الجوارح. وطالما انتفى عمل الجوارح هينتفي عمل القلب. نيجي لعمل الجوارح، انتفاء عمل الجوارح بيؤدي لكفر العناد. لو واحد ما فيش اي حركه جنس العمل عنده مفقود في الطاعه، وبقول لك انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وعنده العلم بلا اله الا الله والاحكام الشرعيه بس مش بنفس، يبقى في الحاله ديت هينتفي عمل الجوارح، يبقى لازم ينتفي عمل الايه؟ القلب. واضحه الاركان كده؟ اتضحت الضوابط. وكل واحد من هذا فيه الاكبر وفيه الاصغر. واضحه قوي كتير، وكثير من المسلمين بيقعوا في هذا، لكن اما في الغالب يبقى كفر اصغر او ان عندهم اصلا اشياء. ولذلك تيجي تبص تلاقي يا اخوانا الحكم على الناس تركيبه كبيره جدا، تلاقي خليط من الجهل على خليط من النفاق على خليط من الجحود على خليط من الايه؟ من العناد. وكثير من هذه الامور ممكن تجتمع في الشخص. حتى ابن تيميه قال كلام كويس جدا في هذه المساله، هيجي لنا بالتفصيل. انا ان شاء الله يعني هتتبسطوا جدا حتى من المذكره. كل الكلام اللي انا قلته في هذه المحاضره مكتوب في المحاضره رقم 16، وانا هقرا لكم منها بعضها، يعني مش هقراها كلها طبعا لان كلها دي عايزه محاضره ساعتين، انما انا كتبت على اساس ان الشرح ده مع الايضاح والصوره تكون واضحه. كده أظن المسألة واضحة جدا. حد من إخواننا ها؟ هنصورها لك حاضر، ممكن يبقى بالألوان، مش أنت اللي هتدفع تابع الكتاب؟ لا في المذكرة يعني؟ خلاص أجيبها لكم في المرة الجاية إن شاء الله، تبقى في مذكرة كده. هم 16 شريحة عملناها، المفترض يكون خطة الدراسة موجودة كده يعني على أساس نستوعب المسألة بشكل دقيق. أنا حبيت أعملها عشان نفصل في قضايا الإيمان بالشكل يطلعنا كده من الخلاف زي الشعرة من العجيب، بحيث إن واحد يعني ما يبقاش بينه وبينك حاجة، ما الأمور هنا واضحة قوي ومنطقية جدا. حتى أنا حسيت بالمنطقية في كلام شيخ ابن تيمية في عبارة هقراها لكم. إحنا بنقول هل في كفر إعراض؟ فكل أنواع الكفر تولي وإعراض. فابن تيمية لما جه يتكلم عن التولي والإعراض اتكلم على البابين هذين، الإعراض عن باب الخبر والإعراض عن تنفيذ الطلب، وبدأ يفصل في كتاب الإيمان عن هذه المسائل. كده الأمور واضحة. ولذلك أنت لو فهمها كده في أي فقرة هتقراها في كلام تيمية هتلاقيه كلامه بيقع على القلب ومتوافق باللي أنت درسته وفهمه، ما هتلاقيش فيه تعارض. وإن كان في شيء يحتاج بس منك أنك تصبر بس لغاية ما تشوفه عايز إيه. وحتقرأ في كلام تيمية في قضايا الإيمان اللي هي تعتبر من القضايا الشائكة جدا. أنا صراحة كان في تاريخ الواحد هو بيدرس العقيدة في مسألتين الواحد يخاف يقرب منه. المسألة الأولى كانت مسألة الأسماء الحسنى، واللي خلينا أقدمت على الدراسة جهلني فيه، لأن ما فيش واحد سألني على مدار 15 سنة وإحنا مشغلين في الدعوة عن اسم من أسماء الله إلا ونحن نهرب من الإجابة منه. ليه؟ اللي كنت عايز تحقيق، ما أنا مش عارف الاسم ده اسم ولا مش اسم. دلوقتي بيتكلموا في الفتاوى وبيفتن الناس بناء على الدراسة اللي هم بيحاربوه. وأنا واثق جدا إن أغلب اللي بيتكلموا الآن إذا سئل عن الضار النافع أو المعز المذل أو غير ذلك بيرجع لكتابه. ليه؟ لأن المسألة كانت محتاجة لتحقيق وجهد شديد جدا عشان تقف على مكانه فين؟ اسم توقيف ولا مش توقيف؟ إحنا متفقين على التوقيف. فلما بنت القضية وعرفناها وأنتوا درستوها وعارفينها دلوقتي بأدق ما يمكن من التفاصيل، بل الطالب اللي درس معانا هنا لما بيقعد مع أي شيخ أو واحد ما خدش باله قبل كده أو ما درسش معانا أو ما هوش موجود معانا أو ما شافش المحاضرات هو بيستغرب، بيقول لي يا أنت عرفت الكلام ده إمتى وإزاي؟ يعني أحد الإخوة أخ من الإخوة أظن الشيخ الأخ محمد موسى أو قعد مع أحد المشايخ فقال له أن كل اللي بيدرس عند الدكتور محمود كده زي كده، أما أنا مش عارف حاجة. أخو بالك إزاي؟ ليه؟ لأن فصل له القضية تفصيل دقيق هم محتاجينها. فإن كان في منازعات في الأول فإحنا طبعا هنعذرهم بجهله، ماشي. ليه؟ لأن الأخ إحنا بنحسن بالظن إن هو لو كان عارف إن ده حق لن يحيد عنه، أنا واثق من كده. إنما هو بيظن خد صورة مشوهة عن الشيخ إن الشيخ ده هو بجايب حاجات وبيرفض الحديث الحسن ومش عارف الشيخ ده بيخالف أهل السنة وجايب حاجات كده بيخطئ السابقين وأتى بما لم يأتي به الأوائل ووقف مع أهل البدعة الأزهرية. أخي بالك إزاي؟ جماعة ما حدش يحضر لهم مثل رخ. أي والله أحد الإخوة كان معايا بالأمس وللشيخ فلان والشيخ فلان إخوة كانوا بيجوا بعربية عشان يحضروا منعوهم ما تحضروش. الأخ اللي بيقول لي إحنا كنا بنحضر بس الشيخ فرض علينا إن إحنا نروحش. ليه؟ يقول لك ده مبتدع وما مبتدع يا حم يا حول ولا قوة. معلش أنا واثق إن الشيخ ده هو فيه الإخلاص إن شاء الله عز وجل، ولو بنوا الحق وحيبنوا بس بعد فترة إحنا يعني هنسامحه ونقول يعني خلاص. نسأل الله تبارك وتعالى إن يعني يهدينا وإياه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اللهم قولوا أمين. نعم. طيب المسألة الثانية الواحد كان يخاف يتكلم فيها وكانت مسألة شائكة فعلا اللي هي قضية إيه؟ الإيمان. ولعل المسألة الآن تكون واضحة وسهلة وما فيش فيها مشاكل، والمحاضرات اللي جاية حتبين أكتر. واللي نفسه بقى في حاجة يسأل يسأل، وإن شاء الله عز وجل أسأل الله أن يعيننا على أن احنا نصيغ المادة بالشكل اللائق في المجلد القادم بإذن رب العزة والجلال. طيب احنا كده بالنسبة للباوربوينت خلاص نقدر ننتقل إلى الوضع العادي في المطلب 16. ده اللي هو مع الشيخ عادل الشربج إن شاء الله يكون مطبوع وبين أيديكم في المحاضرة القادمة. احنا بس عايز أكلمكم على كلام شيخ الإسلام تيمية أظن صفحة 28. خلينا نصغر ده الأول. أيوة احنا بنقول هنا، خلينا أكبركم الخط كمان عشان تشوفوه وتقروا كويس. واضح كده عرض النص. أصل الإيمان القبول والانقياد، وأصل الكفر التولي والإعراض. أصول الإيمان جميعها تقوم على القبول والانقياد، وأصول الكفر التي تقابلها تقوم على التولي والإعراض، وأساس ذلك كله إيمان القلب وقبول الحق وانقياده له. الرسول قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب يبقى في المقابل هيبقى أصل الكفر كله توليه وإيه وإعراض. إرادة القلب هي مصدر أفعال الإنسان، أساس النيات، علة الرغبات، باعث القصود والاختيارات، سائر ما يقع في الجوارح من حركات والسكنات سواء كانت تلك الحركات داخلية في القلب أو خارجية. ولما كان القبول القائم بالقلب هو أساس الإيمان والعلة في صلاح الإنسان، فإن الكفر والتولي والإعراض القائم بالقلب هو أساس الكفران بجميع أنواع الكفر التي تقع من الإنسان. الكلام نعايز أقوله به، ومن ثم فإن جميع أنواع الكفر يصدق عليها أن تسمى كفر إيه؟ التولي والإعراض. وعليه فإن كفر الإعراض ليس نوعا مستقلا في مقابل أنواع الكفر الأخرى، ودي من ضمن الأشياء اللي الواحد لما بيقرأ بيتوه، ولا كفر الإعراض، فالأخ يقول كفر الإعراض فيلاقي أنه متقاطع مع أنواع الكفر الثانية يتلخبط أكثر، كما ذكر البعض في تقسيماته يجعل الكفر الإعراض كفر مستقل. وإنما هو حتى لو الكلام ده في كلام ابن القيم نفسه، يعني واحد لو تم هم ابن القيم قال كفر إعراض، هترجع القضية الأولانية برضه، أنت مين عشان تعارض ابن القيم؟ زي قضية الأسماء برضه، أخبرك إزاي يا أخي أنا عندي كلام واضح، وإن كان ابن القيم نحمله على محمل يبقى يقصد بهذا كفر الإعراض في نوع معين بيتكلم عنه، يبقى كده المسألة فيها توافق. وإنما هو وصف قائم له كفر الإعراض ونعت ملازم لجميع أنواع الكفر، لأن الكفر في حقيقته هو التولي والإعراض. اسمع كده ابن تيمية بيقول إيه، خلي بالك من العبارة دي واعد في إيدي وأنا بشتغل والله ببحث عن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كفر الإعراض، فطلعت العبارة دي. ابن تيمية كأن هو عايش معنا المحاضرة دي في تقسيمات الكفر وأنواعه، في إن بيقول لك إن أصلا كل أنواع الكفر تولي وإعراض، وإن الكفر عشان تفهمه صح لازم ترده لباب الخبر وباب الإيه؟ الأمر. هجيب لكم كلام ابن تيمية هطلعه فوق قريته ثلاث سطور دول. بسم الله خلاص كده هانت هي، مش هنطول ولا حاجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها إيه؟ الكفر والفسوق. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر إيه؟ كل جبار عنيد. بل فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وده ممكن يقولنا بيتكلم عن كفر الجهل، لو مش عايز أعرف حاجة عن الموضوع ده خالص. ومعصية من كذب وتولى، اسمه يا أخوان، قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وإيه وتولى، أي كذب بالخبر وتولى عن إيه طاعة الأمر. فالتولي عن طاعة الأمر لازم تكون كل أنواع الكفر. وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما إيه أمروا، كما قال في فرعون: فكذب وعصى. وقال عن جنس الكافر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. صدق يبقى باب الخبر، وصلى باب الأمر، كذب المقابل أهو تصديق هيقابله إيه تكذيب، طاعة الأمر هيقابله التولي والإعراض. شايفين ليه يا أخوانا؟ فلا صدق، ده أركان الإيمان، ركن باعتبار تصديق الخبر وركن باعتبار تنفيذ الأمر. اعكس أهو الآية واضحة جدا، ولكن كذب يبقى بالخبر وتولى بالأمر. شايفين كلام ابن تيمية؟ ولكن كذب وتولى، فالتكذيب للخبر والتولي للأمر. هذا نص كلام ابن تيمية والله، مش كلامي ده، أنا جبت بين قوسين عشان يبقى نص كلامه من غير زيادة، مش إن أنا جبته وصرفت فيه علشان أصيغ المعلومة بشكل كويس، لا، هو ده كلام ابن تيمية وأجمل ما يمكن وما فيش أحلى من كده. وإنما الإيمان، شوف بقى أهو، تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. شايفين؟ ومنه قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون إيه؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة اللي هو كفر الإعراض مذكور في مواضع كثيرة من القرآن. ولذلك أنا قلت بقى هو الكلام اللي عملناه في اللوحة وفي اللوحات في الباوربوينت لما عرضنا الشرائح، لما كانت أصول الإيمان ترجع إلى بابين أساسيين هما تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، لأنهما بابان كبيران يتعلقان بلغة التخاطب ونوع الكلام في بني الإنسان، بل هما أساس إيه جميع اللغات ومنها لغة الوحي والقرآن، فإن أصول الكفر ترجع أيضا إلى بابين أساسيين أو أصلين جامعين. الأصل الأول التكذيب بالخبر أو الشك فيه اللي هم النوعين اللي قلناه، أو بعبارة أخرى عشان يبقى الكلام أوضح، الإعراض عن تصديقه على وجه اليقين بوجود التكذيب أو الشك فيه. وقد علمنا أن الخبر بقى تعريفه ما يحتمل التصديق والكذب. الكذب وإحنا اتكلمنا عن الكلام ده في الوهم والشك والظن وعلم اليقين وعين اليقين في أصول العقيدة. طيب الأصل الثاني الذي ترجع إليه أصول الكفر هو التولي والامتناع عن تنفيذ الطلب، أو بعبارة أخرى الإعراض عن الخضوع والانقياد. وقد علمنا أيضا الأمر هو ما لا يحتمل الصدق والكذب وإنما يتطلب التنفيذ ويوجب الامتثال، وأمر الله يتطلب التنفيذ والطاعة والخضوع والانقياد بالقلب واللسان والإيه والجوارح. تنفيذا ينافي في المقابل التولي والإعراض والطغيان، أو بعبارة أخرى ينافي الكفر والفسوق والعصيان الواقع من القلب واللسان والجوارح. يبقى أنت عايش في تقسيمة واضحة لا تؤدي لا لخلاف ولا إن أخ يختلف مع أخ، لأن المنهج واضح والأصول بينة. أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بالخبر والطلب دي اللي في اللوحة الأخيرة اللي احنا ذكرناها تكلمنا عنها. أركان الكفر متعلقة بالإعراض عن تصديق الخبر حتى متحاصر في نوعين، كل منهما متردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وأصل في واحد يقول لك كفر تكذيب إزاي بقى أصغر؟ خبالك إزاي هو مش قادر يستوعب إن ممكن يكون مسلم وما بيعطل النصوص وتعطيل النصوص تكذيب بها، بس احنا ما نقدرش نقول ان الرجل دوت كافر لان في موانع واشياء اخرى تحتاج الى بيان. وكذا كفر الشك، وما اكثر الشك الذي يحدث ممن درس مذهب التعطيل والتاويل بغير دليل، لما يقعد بنفسه يقول لك والله يا اخي يعني الناس دي بتتكلم كلام غريب بيثبتوا فيها النصوص على ظواهرها، والظواهر ديت في حق الله كفر والعياذ بالله. ازاي الكلام ده يبقى ربنا له اصابع وله يد وله وجه؟ ده تكسيم وتشبيه، هو عنده خطا جهل مركب وفي نفسه شك ويرجع يقول ايه؟ طب ما الرسول قال الجريء اين الله؟ وما احنا بنقول لا يسال عن الله باين ازاي؟ فيحصل في نفسه ايه؟ شك، بس مش كفر اكبر ولا يخرجه من المله. ليه؟ لان ده اتعلم غلط. واضحه النقطه ديت؟ وكل انواع الكفر في التولي والاعراض اللي هو كفر الاعراض اللي هو محاصره في اربعه اركان او اربعه انواع متردده بين الاكبر وبين الاصغر. انا برضو فصلت تفصيل محدود في المذكره للاخ اللي يسال مثلا عن انواع الكفر كده. بقي ان احنا ان شاء الله عز وجل برضو الشيخ حافظ حكمي له كلام جميل جدا قسم التقسيمه ديت، الفكره موجوده عنده، يعني اللي كان سبب في هدايه الواحد الى هذه الافكار من حوالي بالضبط 20 سنة، لأن اللوحة دي اللي أنا عملتها في الآخر دي مطبوعة ليها في كتاب اسمه توحيد العبادة ومفهوم الإيمان، بس طبعا كان في البداية الواحد يخاف أنه هو يخوض في المسألة بتفصيل، عايزة بحث وعايزة خبرة. فالشيخ حافظ حكمي لما أتكلم عنها شوفوا هنا يا إخواننا بيقول فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تام وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، كفر جحود، كفر عناد واستكبار، كفر النفاق. حصرهم في كام؟ وكان حصره في الأربعة هي مفتاح فعلا العمل. فأحدهما يخرج من الملة بالكلية وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك، لأنها إما تنفي هذه الأمور إما تنتفي هذه الأمور كلها لو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها. فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. واضح كلامه؟ لأن لسه في عمل إيه؟ جوارح. اجتمع أنواع الكفر غير النفاق، وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب، وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان، وإن انتفى عمل القلب مع النية من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود وكفر من ترك الصلاة. بس على فكرة كفر اليهود كفر جحود, نحطناه في كفر الجحود وحاولوا كله, وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا, ومحال أن ينتفن قياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. لكن الشيخ حافظ ما فصلش فيه, يعني هو لو كان فصل في هذه التفصيل اللي يخرج الواحد من الربكة العلمية اللي موجودة في قضية الإيمان وتقسيماته كان هيبقى كلامه من أدق ما يمكن في هذا الباب. لكن أيا كان هو, وانت بتقرأ في بعض الأشياء هتبان لك من خلال الفهم لما تتضح القضية بصورة واضحة وجلية من خلال العرض اللي احنا عرضناه وشرحه في الأيام القادمة بإذن الله, هتكون إن شاء الله الصورة واضحة. وكل واحد طبعا بناخد كلامه على أجمل وأفضل ما يمكن, ومش معنى أنني قلت مثلا مرة من المرات لأن أحد الإخوة بالأمس كتب رد غريب شوية في الإنترنت, والأخ المشرف على الموقع بعتهولي بيقول إيه, تبرئة الشيخ حافظ حكمي من نسبته إلى المعتزلة كما نسبه الدكتور محمود رضوان. اللي أنا يعني قلت إيه, إن الشيخ حافظ حكمي معتزل. أولا أنا ما قلتش إن الشيخ معتزل, إيه المشكلة عند الأخ؟ هو طبعا ما حضرش محاضرة الدلالات ولا فهمها, فلقى مثلا أخونا الفضل الشيخ محمد حسان في كتاب حقيقة التوحيد نقل عن الشيخ حافظ حكمي إن الرحمن اسم يدل على ذات الله بالإيه؟ بالمطابقة. وأظن الشيخ مشايخ السعودية قال الكلام ده في كتابه. فأنا قلت إن اللي يقول إن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة ده كلامه في الحتة دي كلام إيه؟ معتزل, وده خطأ. المفترض أن يقول يدل على ذات الله بالتضمن وعلى صفة الرحمة بالتضمن وعليهما معا بالمطابقة. فالشيخ حافظ قال الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة وعلى صفة الرحمة بالتضمن, فإن كان يدل على صفة الرحمة بالتضمن يبقى لازم يدل على الذات بالإيه؟ بالتضمن مش بالمطابقة. فقلت ده خطأ وقع فيه الشيخ. فهو يعني إزاي الشيخ حافظ حكمي المشهور اللي له كتاب معارج القبول, أخي بالك إزاي يجي واحد يقول عليه كده؟ يا أخي عيب, إحنا من كله يؤخذ من كلامه ويراد, ما فيش عصمة لحد. وبعدين أنا قلت الشيخ على مذهب السلف بس العبارة صيغت بالخطأ, المفترض الرحمن يدل على ذات الله بالإيه؟ بالتضمن مش بالمطابقة. فانتصارا لأحد الشيوخ ولا انتصارا للمشتهر على ألسنة الناس كاتب بقى تبرئة الشيخ حافظ من مذهب المعتزلة, وأنا قلت لك أنه مذهب المعتزلة, هو نفسه كاتب كلامي إن الشيخ, أنا قلت بس ما ينفعش إن إحنا نذكر حتى إن هو تبع المعتزل, زي ما قلنا في قضية أخونا في قضية أخينا الفاضل الشيخ ياسر برهامي إن اللي بيقول إن أسماء الله اجتهادية وليست توقيفية ويجوز إن أنا أجعل الفعل وأخذ منه اسم اشتقاقا بعقلي حيوافق مذهب المعتزلة في الاشتقاق العقل, وإن ده اعتزالي في النقطة دي. فكلمة إن في النقطة ما ممكن يكون واحد عنده خطأ في نقطة فيوافق فرقة من فرقة من الفرق في إيه؟ في جزئية صغيرة, ده معناه إن يرجع يقول يا أخوانا فعلا أعدلها مش عيب ولا حاجة, أنتوا معايا يا أخوانا؟ فطبعا الأخ كتب الكلام وهالة من القول, لكن أنتوا بعد ما تفهموا هذه الأصول وتحققوها والحمد لله إنها واضحة هيبان لكم إن شاء الله عز وجل إن المسألة لو أنت وجدت شيء هتحمله على المحمل السليم وتقول العبارة ينبغي إنها تكون كذا أو العبارة تصاغ بالشكل كده, ليه أنت فاهم؟ معايا يا أخوانا؟ أنا أكتفي بذلك لأن كفاية كده بقى إيه طولنا عليكم وإحنا جايين أصلا متأخرين. فلو في سؤال شيخ عادل نجاوب عليه ولا ناخد أجازة بقى؟ سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى, أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تقوى.